أين قومنا وأين إخواننا الناس تسمع من مبارك يفر من السلطان، سفيان يفر من السلطان، أحمد يفر من السلطان، كان لهم شهم على بلدهم وعلى أوضاعهم.